الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهدى أما بعد، فهذا مجلس جديد في التعليق على الجامع في عقائد ورسائل أهل السنة والأثر، ولازلنا في اعتقاد الراسيين، حيث ينقل المصنفان ما أدرك عليه العلماء في جميع الأمصار حجازا وعراقا ومصرا وشاما ويمنا. يقول المصنفان رحمهم الله، رحم الله شيوخهم جميعا: وعذاب القبر حق، ومنكر ونكير حق، والكرام الكاتبون حق. هذه الفقرات بارك الله فيكم تتكلم في أمر هذا الأمر نازع فيه من نازع، وهي مسألة أصلية. وقبل الإيضاح نود التنبيه على أمر: اليوم حين تدعو للعقيدة، حين تدعو للتوحيد، فإننا كثيرا من الناس لما نشأ عليه من الاستهانة بالقضايا المتعلقة بأسماء الله وصفاته يقول لك: ما العقيدة عند هؤلاء؟ العقيدة عندهم كلام في الأسماء والصفات، وهكذا يجعلونها منكرة للأسماء والصفات، أسماء من، صفات من، ولا يهتمون بالقضايا الأخرى مثل التحاكم للطاغوت وغير ذلك، يأتون بهذه العبارات. وهذا علاوة على أنه افتراء، إلا أن هذا تصطيح. فالعقيدة فيها الكثير جدا من المباحث والتي نوالي ونعادي عليها بنفس المستوى، وبحسب موالاة ومعاداة السلف. عذاب القبر قديما، طبعا هذه مسألة أصلية بلا نزاع، ولأهل السنة مؤلفات في ذلك، من أشهرها كتاب أهوال القبور لابن أبي الدنيا، والبعث لابن أبي داود. ومن الأشاعرة كتب البيهقي كتابه إثبات عذاب القبر. وأما المخالفون في هذه المسألة فأضرب منهم من خالف في عذاب القبر لأنه أصلا لا يثبت بعث الأجساد وغير ذلك، وقد ذكرنا هؤلاء الفلاسفة، فهؤلاء أصلا لا يؤمنون لا بعذاب قبر ولا بعودة أجساد ولا حتى بحقيقة عذاب الجنة والنار، يرونه فقط على الأرواح، لا عذاب القبر ولا نعيمه. والمصنفون بعضهم يذكر عذاب القبر ونعيمه، وبعضهم يقول عذاب القبر فقط، لأن أكثر الروايات جاءت بعذاب القبر، استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر. وخالف ضرب جماعة من المعتزلة، خالفوا في ذلك، وليس كل المعتزلة قائلين بنفي عذاب القبر، ولكن فئة منهم قالوا بذلك. وفي زماننا هناك مجموعة من الليبراليين والحداثيين يتحدثون عن أمر عذاب القبر وينكرونه، أمثال الكيالي وغيره وشحرور أظن ينكرون عذاب القبر، ووجد هذا أيضا في جماعة من حزب التحرير، أو ينكرون عقائدية هذه المسألة. ومن الناس من يستهين إذا تكلم عن عذاب القبر، يتكلم باستهانة، وهذا الأكثر في الحركيين. فمثلا يوسف القرضاوي الذي توفي قريبا، مرة في مقابلة له يقول: الإخوان المسلمون نقلوني من كوني واعظا يكلم الناس عن عذاب القبر إلى إنسان يهتم بقضايا الأمة، ويكثر العلمانيون السخرية من حديث الناس عن عذاب القبر، وأن هذا كلام الناس الدراويش السخفاء. وحقيقة هذا الكلام كلام امرئ جاهل، وكلام قوم جهال، فإن الوارد في النصوص في أمر عذاب القبر ونعيمه هو أمر متعلق أصلا بأصول الدين الكبار، فمثلا عندنا الخبر المروي عن مسروق روي مرفوعا ولا يصح المروي عن مسروق أن الإنسان يضرب في القبر ضربة يجد منها كذا وكذا فيقال له فيقال لما تفعلون في هذا فيقال إنك صليت صلاة بغير طهور وهذا يشهد له الحديث الصحيح إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان يصلي بغير طهور قال وعطاه الثانية قال ومررت بمظلوم فلم تنصره وعنوان نصرة المظلوم هذا عنوان عظيم اليوم الكل يتحدث عنه بشكل إيجابي وإن كان في الحقيقة نصرة المظلوم هذا عنوان أشح ما يكون في المنتسبين للتدين من التيارات الحركية فهم فإنك ربما ترجو في عامي أنه ينصرك دون أن يكون بينك وبينه مصلحة من باب النخوة من باب المروءة من باب الدين أما هؤلاء المنتسبين إلى هذه التيارات فإنه غالبا إذا رآك مظلوما فإنه يخشى من أن ينصرك إذا كانت مثلا قضية علمية لحسابات يحسبها وإنما يتكلم في نصرة المظلومين المستضعفين ممن قضاياهم تأخذ بعد إعلامية فيتكلم في هذا ويقول إخواننا في الإيغور إخواننا في كشمير إخواننا في بورما ولا شك أن هذه من قضايا المسلمين العظيمة أرى أن نصرة المظلوم ليس عنوانا مختصا فقط بالحديث عن مسلمين اضطهدهم كفار فربما الظالم يكون واحدا من أصحابك يكون واحدا من معظميك والمظلوم يكون خصما أو يكون إنسان مستضعف لا ناصر له إلا الله أيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم ولاحظ في هذا الحديث ذكر حق الله المحض فذكر صلاة بغير طهور وذكر أمرا آخر ذكر ما لازم بمظلوم فلم تنصره فذكر حق الله الذي فيه مدخل للعباد وأيضا في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حين قال إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير ذكر حق الله قال أما أحدهم فكان لا كان لا يتطهر أو لا يستنزه من بوله أنا قلت يصلي بغير الطهور هذا خطأ قال لا يستنزه من بوله وهذا سيؤدي إلى سوء في صلاته إذا كان لا يستنزه من بوله قال وأما الآخر فكان يمشي بالقالة بين الناس فكان يمشي فأحاديث عذاب القبر أصلا هي ثيقة مساق التقويم السلوكي والتقويم العقدي فذكرت أسباب لعذاب القبر وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه وأرضاه إذا رأى القبر هاله ذلك هاله جدا وثبت عن عمار أنه قال إذا مات المسلم قامت قيامته وأراد بذلك عذاب القبر وتواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر ونعيمه وتواتر عن النبي الكريم صلى الله عليه وسلم استعادته من عذاب القبر وهناك دلالات في آيات القرآن كنت قد جمعت الآيات القرآنية التي فيها إشارة إلى موضوع عذاب القبر مثل النار يعرضون عليها وأن الذين ظلموا عذابا دون ذلك وغيرها من الآيات وأيضا ما ذكره رب العالمين في توفي الملائكة للمشركين يضربون وجوههم وأدبارهم هذا مبدأ الأمر هذا مبدأ الأمر وحتى أن شيخ الإسلام ابن تيمية نبه على أمر عجيب أن الدواب أن قوما من المعتقدين بالقبور كانوا يذهبون إلى إذا دوابهم انقبض بطونها ولم تستطلق يذهبون بها إلى القبور فتنطلق بطونها فكانوا معتقدين فقال لهم شيخ الإسلام قال لا هذه لأن هذه الأماكن فيها قوم معذبون والدواب كما ورد في الخبر تسمع عذاب بني آدم فتخاف فلخوفها هذا تنطلق بطونها واليوم كثير من الناس يقول لك يا جماعة الخير لا ترهبون الناس لا تخوفونهم ليش الخطاب اللي عندنا هذا خطاب التخويف وخطاب مش عارف ايش هو كل تخويف كل ترهيب يتضمن ترغيبا فأنا حين أخوفك من عذاب القبر فأنا أخذك إلى نعيمه كما ورد في الخبر يقال له نم نومة العروس وأيضا أرواح الشهداء في حواصل طير تعلق من ثمن الجنة، إلى غير ذلك من الأخبار. وممن خالف في مسألة عذاب القبر الرافضة، وهذا أمر لا يعلمه كثيرون، فإن في رواياتهم يذكرون أن قوما يعذبون وأن قوما ينعمون، قال وأن قوما يتركون هكذا. من الذين يتركون؟ قال الغافلون. قالوا الغافلون يعني الذين ما عرفوا إمامة الاثنى عشر، فهؤلاء يتركون تماما، وهذا غير صحيح. وفي عذاب القبر يوجد تنبيه عظيم، أن الإنسان يسأل فيقال له من هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ من ربك؟ يقول ها لا أدري. قال ما دينه؟ من نبيك؟ قال ها لا أدري. قال من نبيك؟ ما هذا الرجل الذي بعث فيكم؟ قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون قولا فقلت به. فهذا الخبر في عذاب القبر يدل على أن التقليد ليس دائما عذرا، التقليد مع التفريط بالعلم هذا لا يكون عذرا دائما. هذه فائدة عظيمة يا أخوة. اليوم إن بعض الناس عنده مطلق التقليد، مطلق الجهل كله عذر والناس معذورة فيه، وهذا ليس دقيقا. لو كان الأمر كذلك ما هلك إلا قلة قليلة، ما هلك إلا قلة قليلة من الناس، ولكانت فائدة الوحي محدودة. ولكن الناس على ضربين، ضرب سمع وعاند، وضرب تمكن وأعرض، فهذا مذموم وهذا مذموم، وهناك العاجز، هذاك الضرب الثالث اللي فيه كلام. فيقال له لا دريت ولا تليت. فسبحان الله. بعدها قالوا منكر ونكير، ومسألة عذاب القبر الكلام عليها كثير، وقد جمع ابن القيم جمعا. وهل عذاب القبر يقع على الروح والجسد؟ بعض المشيخة، وهذا من الأخطاء الشائعة، ينسبون أن هناك خلافا بين أهل السنة في هذا، والأمر ليس صحيحا. كل أهل السنة يقولون العذاب يقع على الروح والجسد، ومخالفة ابن حزم لا تغني شيئا. وقد نقل ابن تيمية الاتفاق على هذا، أن العذاب يقع على الروح والجسد، وهذا لا يدل عليه حديث البراء بن عازب وحده، بل عموم الأخبار. فالروح تعود في الجسد، وأيضا عاده. ولهذه المسألة فروع، مثلا أن أرواح الكفار في براهوت فتتعذب. طيب ما أجسادهم في قبورهم؟ نعم، يكون الجسد في مكان والروح في مكان، وبينها اتصال، فيحصل كما أرواح المؤمنين في حواصل طير في تعلق من ثمر الجنة، يكون بينها اتصال. وأهل القبور، طيب كيف عندنا النصوص أنهم يقولون من بعثنا من مرقدنا هذا إلى آخره؟ هذا عاد فسره جماعة من السلف، منهم مجاهد، قال أنهم ينامون نومة، العذاب لا يستمر إلى يوم القيامة، بل يكون على قدر الذنوب بالنسبة للمؤمنين، وعذاب القبر يكفر من سيئاتهم أصلا، فيقيهم من عذاب جهنم، يكون بمنزلة الحدود وهم الكفار. ثم الكفار فهؤلاء أمرهم آخر، يعذبون ثم بعد ذلك ينامون نوم، يجدون لها الراحة، فيظنون الأمر انتهى، فإذا بعث يوم القيامة يتفاجؤون. وهذا تنبيه مهم جدا، لأن بعض الناس يقولون البرزخ ما فيه نوم، أو يعني لا نوم فيه، أو كلامه صحيح، فيه نوم وفيه تخفيف يقع، ثم بعد ذلك يحصل هذا. فالمسألة لها فروع عديدة، من فروعها ما ذكره من بعد، ومنكر ونكير حق. ونحن الآن نبحث في أئمة كبار، كلمة منكر ونكير لم ترد في حديث صحيح الإسناد، ورد في حديث حسن في سنة عبد الرحمن بن إسحاق، وهو مختلف فيه. وهنا عليك أن تتنبه. الآن ممكن بعض الناس يقول كيف هذه عقيدة تكتب تقول منكر ونكير حق، ثم أنه الأمر ما ورد بصورة متواترة، ومو كل الناس أثبتوه، ومو كل كذا، هذا كنت أتحدث عليها حين نصل إلى شرح السنة للبربهاري، ولكن جيد أن أنبه عليها هنا. الآن ما هو المعنى المراد؟ المراد أن هناك ملكين، أن هناك ملكين أسودان أزرقان، يأتيان للناس ويقولان من ربك ما دينك من نبيك. هذا المعنى الأساسي، وهذا المعنى اللي نازع فيه أهل البدع وأهل الباطل وأهل الضلال. ورد أن لهما اسم، هذا الاسم لما ورد لم يرد ما يعارضه، فخلص هذه ما ينبغي أن نقف عليها كثيرا. مثل أن مثلا نتحدث عن بعض الفروع الآن، هو ما المراد؟ المراد إنكار أصل هذا الأمر، أما البحث في اسميهما والتعنت أو عدم التعنت هذا أمر فرعي، هو الأساس إن هذه الفكرة، هذا الأمر في أصله إثبات وجود منكر ونكير، وجود الملكين. والأخبار التي وردت لم يرد لها معارض، لم يرد لها معارض. هناك أحاديث أنهم يفتنون في قبورهم، هناك استعاذة النبي صلى الله عليه وسلم من عذاب القبر، هناك منكر ونكير، هذه لوحدها ملكان. في غالب الأحاديث لا يذكر اسمهما وإنما تذكر صفتهما. وكما أن ملك الموت يقبض الأرواح في كل مكان وهو واحد وله أعوان، أيضا منكر ونكير يسألون كل الناس. حتى بعض المؤلفين تصور أنهم قصتهم مثل قصة التلفزيون، يقول يعني انهم يظهرون كل الناس في مكان معين وهم في في في مكان واحد، ولكن يظهرون تظهر مثل الصور لجميع الناس يسالونه. والله اعلم، يعني الله عز وجل على كل شيء قدير، ومثل هذه الامور يعني كثرة الخوض فيها والاستشكال لا معنى له في الحقيقة. طيب، وحتى يعني تذكر من قصة النوادر أن بعض الفساق مدح معتزليا أظن بشر المريسي، فقال عنه، قال هذا يعني قال ما هذا أفقه الناس، قال لما قال هذا ريحنا، قال هذا أزال عذاب القبر ومنكر ونكير والصراط. وحقيقة هذه القصة وإن كانت قديمة تذكر على أنها طرفة، قديمة تذكر على أنها طرفة يضحك بها الناس، إلا أنها اليوم ترى واقع. اليوم تجد شخصا يعمل حلقة عن إنكار عذاب القبر، فيأتي الناس عليه بالهبل يثنون عليه أنه يعني كأنك ريحتنا، طيب ما وراكم نار جهنم. هو في اختبار، نحن اليوم في اختبار. وحقيقة والله العظيم من التوفيق العظيم جدا الذي حصل للشيخ محمد عبد الوهاب أنه جمع كتابا في الأصول كان مداره على أسئلة منكر ونكير، من ربك ما ديك من نبيك، الذي اشتهر عندنا بالأصول الثلاثة أو ثلاثة الأصول. والله هذا التوفيق، ما أكثر ما يتحدث الناس في الأزمة المتأخرة على الأصول وتجد أصولا كلامية. وكثير من الناس كانوا يقولون يعني ليش هذه الدعوة انتشرت، ليه؟ لاحترام النصوص، ولأنه أصلا أنا أحدثك عن هذا الأمر، الأمر الذي قال لك نبيك صلى الله عليه وسلم أنك ستسأل عنه، وهذا أمر ينبغي أن تنتبه له. يعني أنت مثلا لن تسأل في قبرك مثلا هل حققت النهضة، بعض الناس يقولك لن تسأل في قبرك عن كذا وكذا. نعم، هو في الواقع لا تسأل في قبرك مبدأ، أول ما ستسأل من ربك، ومن ربك هذا الجواب ما يكون والله أي واحد يقول أعرف ربي الله، لا، هي من ربك، من الذي سيستطيع أن يجيب؟ الذي حقق التوحيد بكل أنواعه. الإنسان لطول حياته يدرس توحيد، هذا راح يكون أسهل عليه إنه يجيب على من ربك. حتى من نبيك، الإنسان لطول حياته يدرس سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذا سيكون أهون عليه. اللي يدرس الإسلام، اللي يطلب العلم، يقول ديني الإسلام، ما يقول ديني الوسطية، ما يقول ديني ما يهمني ديني ولا دينك، أهم شيء أنت تحترمني ولا أحترمك، هذه ما راح تقولها المنكر ونكير. الجواب راح يكون واضحا، قل لي إيش دينك؟ دين الإسلام، والإسلام لابد فيه من البراءة من الشرك، والإسلام لابد فيه من البراءة من الشرك. من نبيك، راح يقولك من نبيك، قالك من ربك بعد يقولك من نبيك. فالنبي صلى الله عليه وسلم رسول لا يكذب وبشر لا يعبد. اليوم كثير من الناس يقولون والله لو يسأل من ربك، وفي ذلك الوقت يقول ربي محمد، لأنه كان يعبد محمد صلى الله عليه وسلم. فهذا أمر ينبغي التوقف عنده كثيرا كثيرا كثيرا جدا. الإسلام إيش؟ الإسلام إيش اللي ورد في الحديث لما يقولك ما دينك؟ قال دين الإسلام. طيب إيش الإسلام؟ أركان الإيمان الستة إيش؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. أركان الإسلام إيش؟ شهادة لا إله إلا الله، إقام الصلاة، إيتاء الزكاة، صوم رمضان، حج البيت من استطاع إليه سبيلا. هذه هي القضايا الضرورية التي ينبغي أن يهتم بها كل إنسان مسلم، أهم من فروع القضايا الاقتصادية، وإن كانت القضايا هذه مهمة أيضا. إنسان مسلم ما راح تسأل والله أنت هل أنت عندك أخلاق في التعامل مع جارك، هذا ستسأل عنه يوم القيامة تفصيلا، لكن ما هو الركن الأركان الأساسية، الأسئلة الكبرى اللي عليها الدرجات الأكثر، هذه من ربك، ما دينك، من نبيك. هذه القضايا الأصلية الكبرى. اليوم ترى هذه القضايا الكبرى الأصلية هوامش عند بعض الناس أو عند كثير من الناس، هوامش. القضايا الأصلية عندهم القضايا ذات البعد السياسي والاقتصادي والاجتماعي. وليس معنى هذا، ولا تلاحظ أن ورد في الأخبار أنك ستسأل عن هذه العناوين الكبيرة، وورد أيضا أن الناس سيحاسبون، فأناس ذكر أنهم يعذبون في قبورهم على زناهم، وهناس يعذبون في قبورهم على النميمة، وناس يعذبون في قبورهم على كذا وكذا وكذا. إذن الأمور، وهذا ينبغي أن نأخذها عبرة، أن الأمور الأساسية العقدية الكبرى نحرص عليها ولا نستهين بها، والأمور الأخرى أيضا نهتم بها. اليوم مما أضجرنا الحديث عنه أننا كلما نبهنا على أهمية العقيدة وأن العقيدة مهمة وأنها أساسية وأنها أصلية، هناك كذبة حركية فاشية فيهم كبارا وصغارا، اللي يتكلم بالتزكية واللي ما يتكلم، أنه ينسبك إلى أنك تقول أن القضايا الأخرى لا معنى لها، وهو هنا يسقط عليك إسقاطا نفسيا من عند نفسه. ولم يقل أحد هذا، ولم يقل أحد هذا، بل هذه قضايا مهمة وعظيمة. انظر الآن ندرس نحن عن عذاب القبر وعن نعيم القبر وعن كذا، ونذكر قضايا سلوكية ومسلكية وغير ذلك. وانظر إلى النقطة الأخيرة في درس اليوم، قال والكرام والكاتبون حق. طيب من الذي أنكر كرام الكاتبين؟ هناك من ينكر حقيقة الملائكة أصلا. الكرام الكاتبون واحد عن يمين واحد عن شمال، واحد يكتب الحسنات واحد يكتب السيئات، هذا الذي ورد في ذكر في الآيات وفسر في الأحاديث، ورد في خبر في صحته كلام أن كاتب السيئات يتمهل قبل أن يكتب السيئة، ينتظرك حتى تستغفر، وأما كاتب الحسنات فيكتبها مباشرة. وأيضا حتى ورد الخبر يعني الأمور السرية كيف يعلمون بها، فورد على سفيان بن عيينة أنهم يجدون رائحة لذلك. لكن هل يوجد أحد أصلا أنكر هذا؟ نعم، في الفلاسفة، واليوم ممن يشيع قولهم، ولا أدري إن كان يفهمه أو لا يفهم، عدنان إبراهيم. فعدنان إبراهيم ينكر حقيقة الفلاسفة، ممكن بعض حقيقة الملائكة، ينكر حقيقة الملائكة. كيف ينكر حقيقة الملائكة؟ يثبتها؟ لا لا، يقول أنها كائنات غير متزمنة. تعرف يعني إيش غير متزمنة؟ يعني لا يحدها زمان ولا يحدها مكان، يعني كائنات مثالية. يعني كيف؟ يعني عالم مثل ما الأفلاطون. يعني إيش؟ أفلاطون يؤمن بوجود أشياء لا علاقة للزمان والمكان بها، لا يحدها لا زمان ولا مكان، أشياء موجودة ذهنيا فقط، يسمونها كائنات مثالية. من مثل هذه الكائنات المثالية؟ رب العالمين عندهم، لما يقولك لا داخل عالم ولا خارج، وهذا تعريف العدم. فكذلك هذا القول في الملائكة، وهذا نسب للغزالي في بعض مؤلفاته، قد وقع منه ذلك في بعض المؤلفات التي جنح فيها فلسفيا، ولعل هي التي أضلت عدنان إبراهيم. وأيضا عندهم الروح كذلك، فالروح عندهم أمر لا داخل العالم ولا خارجه، وأظن سعيد فؤاد ينصر هذا، وهذا فهذا في حقيقته إنكار لله وإنكار للملائكة وإنكار للروح. الملائكة هذه أجسام نورانية يحدها زمان ومكان، بل هي في مكان، بل هي تعيش بيننا معنا. ورد الأخبار أنهم يصعدون وينزلون، وأنهم يصعدون لله عز وجل. تنزل الملائكة والروح فيها، تنزل الملائكة. الآن بعضهم يقول كيف الأرض كروية وأنت تقول بالعلو؟ إيه ما عادي، كيف الناس قالوا الأرض كروية؟ إيه كروية، لكن السماء فوقها. على كل حال، أنت الآن لو ترسم دائرة وتكون فوقها خط مستقيم، كل جزء في الدائرة تحت الخط المستقيم. ما أيضا الملائكة، تنزل الملائكة، أنت على على على كلامكم الملائكة منها من يتنزل ومنها من يتصعد، على كلام بعض الجهمية. ما يصير الشهد، فهي هذه. والملائكة مسكنها السماوات اتفاقا، لكن هناك ملائكة في الأرض، ولله ملائكة سياحين يطلبون حلقة الذكر. وأمر الكرام الكاتبين هذا فيه عبرة، أن يتعلم الإنسان الحياء، أن يتعلم الإنسان الحياء. فمن الناس من، والحياء لا يأتي إلا بخير، فمن الناس من يستحي من الناس، وهذا هذا الأصل. ومن الناس من يستحي من الله وملائكته تقريبا، كما قربت مسألة كما كانت مسألة بر الوالدين فيها تقريب لتعظيم أصل الخلقة أو السبب في الخلقة. فالوالدان يكونان سببا في خلقتك، وترى فيهما من الشدة المحمودة، وترى فيهما من الرحمة، وتحبهما ويحبانك. الله عز وجل ولله المثل الأعلى، هو من خلقك أصلا، والابتلاءات التي يبتليك بها لحكمة، وإن أطعته أحبك سبحانه وتعالى ورحمك. يقول قال طيب أنت كيف يعني أنت قاعد تضرب مثال؟ هذا النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا لما قرب الأمر للصحابة الكرام عن رحمة الله عز وجل بالمرأة التي في السبي التي ذهبت كانت تبحث عن ابنها، فلما وجدته وضعته على صدرها فقاريتم أترون هذه ملقية ابنها في النار؟ قالوا لا يا رسول الله. قال الله أرحم بعبده من هذه ابنها. وحتى الجن أيضا، مثلا هذا أيضا وجد في مدرسة المنار في محمد عبده وغيره، يقولون الجن جراثيم، يقولون مش عارف إيش يقولون، وهذا تأثر بالفكر المادي الموجود حاليا، اللي هو أنه ما لا يدركه الحس فلا وجود له، ما لا يدركه الحس البدائي، وهذا سخيف، لأنه قد دل العقل ضرورة على وجود الخالق، والخالق قادر على أن يخلق أشياء أنت لا تراها ولا تدركها. والعجيب أنهم يؤمنون بحاجة اسمها الطاقة المظلمة والمادة المظلمة، وهذه غير مرصودة، هذه دلت عليها حساباتهم فقط، ونحن لنا ولسنا أصلا محتاجين أن, أن, أن, أن, أن نأتيهم بدليل رصدي على وجود هذه الأمور، فإن هذه الأمور الله أخبرنا أنها من الغيب، والله عز وجل أخبرنا بهذا أصلا تبكيتا لهم. فهناك أهل الخرافات الذين يؤمنون بأشياء، لكن نحن نؤمن بعن الله. فهم مهما فعلوا، مهما ذهب هو واكتشف في العالم، واكتشف في المجرات، واكتشف في المحيطات، واكتشف في الغابات، هناك عالم غيبي خفي عنه، وهذا العالم الغيبي أعظم من هذا العالم الذي كل يوم يكتشف فيه شيئا. هذا العالم الغيبي أعظم من عالمه هذا آلاف المرات، وقد نبه ابن القيم على هذا المعنى في تحضير السعادة. وأهل الإيمان أعلم بهذا العالم، لأن هذا العالم لا باب له إلا الوحي. وكما أننا مثلا نبحث في العالم يمينا وشمالا حتى يعني نستطيع استخدام الموارد، فالملائكة قد جعلهم الله عز وجل أيضا لنا فيهم منافع، يحفظونه من أمر الله، وأيضا يستغفرون للذين آمنوا، فيستغفرون لأهل الإيمان، وهذه من أعظم المنفعة. واستغفارهم لأهل الإيمان دليل على معرفتهم بمواطن محبة الله عز وجل، فالله عز وجل يحب أن يغفر لعباده، ويحب أن يستغفر، ويحب أن يستغفر لعباده. ولكن الملائكة على أنهم يحبون الاستغفار للعباد، ويحبون كذا ويحبون كذا، وهم كائنات نورانية لا يعصون الله ما أمرهم. واليوم لو حتى قديما، وقديما يضرب المثل حتى في الأحاديث بالحسن والجمال بالملائكة، قالوا في جرير بن عبد الله كان على وجهه مسحة ملك. فالملائكة هذه الكائنات الجميلة إلا أنها عادلة، تكتب كل شيء كما هو. وهذا أيضا حتى في عبرة، أنه الإنسان مهما كان طيبا، مهما كان قريبا، مهما كان كذا، مهما كان، هناك أمور من حق الله عز وجل لا تفوت. تفوت في حق نفسك أنا وسهلا، لكن تفوت في حق الله عز وجل لا ينبغي، لأن الأمر ليس لك وأنت عبد لله عز وجل. وإذا كلفك أنت أن أن أن تنكر هذا المنكر، فواجب عليك أن تنكر هذا المنكر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. والإيمان بالملائكة الأمر، الإيمان بالملائكة أمر مهم، والإيمان بالملائكة يا إخوان ليس من الضروري أن نتحدث عن آثار سلوكية حسنة له، هو ركن قائم بنفسه، وكل الإيمان له آثار طيبة، كل الإيمان حتى العبادات ربطت، قال إن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، وأن الملائكة يحضرون مجالس الذكر، وأيضا أن الملك إذا قرأ أن الملائكة تحضر الصلاة فتتأذى ما يتأذى منه بنو آدم، فحث على الابتعاد عن الثوم والبصل وتنظيف الأفواه، وأن الملك يضع فيه أفاه على في المؤمن إذا قرأ القرآن، وأن الإنسان إذا بات متوضئا بات معه ملك في شعاره، وأيضا إذا قرأ كذا وكذا حفظ من الشيطان، وإلى آخر ذلك. فهذه معاني إيمانية عالية علية علية علية جدا، ها، أن الله عز وجل يباهي ملائكته يوم بأهل عرفة، ها، فهذه المعاني الإيمانية العلية هذه نحن نعرفها، فلا ينبغي أن نخجل من هذا الأمر ونجلس يقول لا، لأنه مثل بعض هذه الأمور يعني بعض الناس يجد منها حرجا عظيما بسبب الفكر المادي التعبان الذي انتشر يعني للحادي. كراما كاتبين، قالك يعلمون ما تفعلون، هم يعلمون والله عز وجل يعلم بكل شيء عليم، ولكنه يوثق الأمر، وهذا أمر يعني حتى بعضهم ممكن يستدل فيه يستدل بها على حكم القاضي، فيقولون هل يقضي القاضي بحكمه، يعني هل يقضي القاضي بعلمه، فبعضهم يقولون لا، رب العالمين جاء بكتاب وهو يقضي بعلمه، ولكن جعل ذلك لنا مثلا، والله المستعان. هذا وصلى اللهم على محمد وآله وصحبه وسلم.